لفظ الكفر على بعض الأعمال، زي من لم يحكم بما أنزل الله. واحد عنده حكم بما أنزل الله، ربنا قال كذا، يعني مثلا في بلد بتطبق الشريعة، وأمسك سارق وأقيمت عليه البينة، القاضي بيحبه قريبه الدفع له رشوة فحكم عليه بجلد 10 جلدات وطرده، فحكم بغير ايه؟ ما انزل كده، يبقى كافر. ربنا بيقول اهو يبقى كافر، اللي هو عمله ده خد رشوة وحكم بغير ما انزل الله مع علمه بالحكم وامكانه من تحقيقه، ما حكمش، دي معصية، يبقى كافر. الاحاديث بقى كتير غير اللي قاله الشيخ، مثلا من اتى امرأة في دبرها فقد كفر، سنتان في امتي من الجاهلية وهما بهم كفر، النياحة على الميت والتفاخر بالانساب. اللي يعمل كده يبقى كافر، نياحة على الميت يبقى كافر، من ترك الصلاة فقد كفر يبقى كافر. الشرع قال عليه ايه؟ كافر. ودي ايه؟ معصية وما استحلهاش. لما تيجي تقول للواد اللي ما بيصليش ده انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك هصلي، دعي لي ربنا يهديني. طب يا ابني صلي، حاضر هصلي يا عم، بس دعي لي ربنا يهديني، ويصلي وقت ويسيب وقت ويبطل صلاة والى اخره. الشاهد ايه؟ ان هذا الانسان يبقى كافر، اللي ناحت على الميت تبقى كافرة، اللي تفاخر بالانساب يبقى كافر، اللي قال لاخويا كافر يبقى كافر. الحديث اللي مع سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، لو واحد اتخانق مع واحد وشده وقطع له جلابيته وضربه يبقى كافر. اسمع كلام الشيخ، الشيخ يقول ايه؟ الجواب ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. هذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. اللي يقول لك اللي يعصي ربنا يبقى كافر، وأنا ذكرت لك شبهاتهم، ومن يعصي الله ورسوله في سورة الجن، فإن له نار جهنم خالدين فيه، شبهاتهم هي، قال لك ربنا حكم عليه بالمعصية أنه خلود في النار، وكان الجواب إيه؟ منسوخ، أن هذه الآية منسوخة بآية الزمر اللي هي إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، وآية الفرقان، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن. ماشي؟ فالشاهد إن أهل السنة متفقون على أننا لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. طب والأحاديث والآيات؟ اسمع الشيخ يقول إيه؟ ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكبا كبيرا من المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فالقاتل ربنا نداه بإيه؟ باسم الإيمان، مؤمن. قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فسمى أخوك، إزاي تقول عليه كافر؟ فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من الإيه؟ من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأنا بقول دايما، مش أنا قلت لكم الكلام ده كتير، إن المفروض إحنا كطلبة علم ما نضربش النصوص بعضها ببعض، مش قلت الكلام ده؟ ما نتعاملش مع النصوص على انها طوب بنرصه، قطع شطرنج من نلعب بيها مين اللي يغلب ومين اللي يكسب. لا ده احنا نتعامل مع نصوص الشرع بالتعظيم والتوقير وبذل الجهد في الجمع بين الأدلة، بذل الطاقة والوسع والجهد في الجمع بين الأدلة لكي لا يهمل دليل واحد. فلذلك قتاله كفر، الرسول يقول ايه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ربنا بيقول وإن طائفتان من المؤمنين. مش مهمتي ان انا اخبط ده في ده. اسمع الشيخ يقول ايه، ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون المفلس فيكم، قالوا المفلس فينا من لا درهم من لا له درهم ولا دينار، قال المفلس يأتي يوم القيامة من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم وهذا مبسوط في موضعه. يبقى الرجل ده شتم وسفك وقذف وضرب ولم يقل انه كافر، لو كان كافر كان خلد في جهنم وخلاص انتهت، لكن اثبت له حسنات، والحسنات لا تثبت الا مع الايمان، من عمل صالحا من ذكر او انثى وايه وهو مؤمن، شرط الايمان لقبول الحسنة وكتابتها حسنة. هذا والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الاخرة. ايه الفرق بين المعتزلة والخوارج؟ الخوارج بيقولوا كافر، المعتزلة بيقولوا منزلة بين المنزلتين، له مؤمن وله كافر، لكن الخوارج والمعتزلة بيقولوا انه مخلد في جهنم، واضح؟ فهذا ما هم متفقون فيه، فانهم وافقوهم على ان مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. اهل السنة اللهم اجعلنا منهم متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت النصوص. يبقى لما ربنا يقول كافر يبقى ايه كافر، والرسول يقول كافر يبقى ايه كافر، انتوا قال امين، الخلاصة انه هو هيبقى كفر دون كفر، مش الكفر المخرج المنل. يعني الوقت بقول كده انا ما اقدرش اقول عن تارك الصلاة مش كافر، ما اقدرش، ازاي انا اقول مش كافر والرسول قال، الرسول قال كافر، لكن مش الكفر المخرج من الملة، ما يبقاش مرتد اللي هو لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، ويورث مش كافر مرتد، لكن زي ما قال الإمام البخاري باب كفر دون كفر، كفر ايه، ففي عندنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك. الرسول قال من حلف بغير الله فقد أشرك، قال الرياء شرك، ففي شرك دون شرك وكفر دون كفر ونفاق دون نفاق. تعال كلام الشيخ، الشيخ يقول ايه، اهل السنة ايضا متفقون انه على انه يستحق الوعيد المرتبة على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقول المرجئة من انه لا يضر مع الايمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أن تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. كلام زي الفل، وده واقع في حياتنا النهاردة، لما تيجي تسمع بعض الجماعات لما يتكلموا على بعض ويخبطوا ببعض فعلا ما تستفيدش من كلام دول ولا كلام دول، غير ان دول ضلالية ودول ضلالية، والحق لا مع دول ولا مع دول. ربنا يستر. في بعض السلفيين النهارده، في ناس في السلفيين، في جماعة من الناس يقولوا على جماعة تانيين مكفرتية، والمكفرتية يقولوا على التانيين مرجئة، والحق بين الرجلين. ده واقع. كتاب للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، الكتاب ده خطير جدا، اسمه الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. الكتاب ده خطير جدا، اللي هو بيقول ان تارك أركان الإيمان يكفر، أركان العملية. ابن القيم له كلام جميل جدا كان بود اجيبه، لو ان احنا مش عايزين نطول في موضوع التكفير والكفر ده، عايزين نخلص منها بقى. ابن القيم له كلام جميل جدا، ارجع اليه في كتاب الصلاة وحكم تاركها، كتاب الصلاة وحكم تاركها، بيتكلم عن الكفر العملي. في فرق في كفر عملي وكفر اعتقادي، زي ما في نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي اللي هو الرسول قال عليه، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر، واذا عهد غدر. ده نفاق عملي، غير النفاق الاعتقادي اللي هو كره الدين وبغضه. النفاق الاعتقادي ان يبقى من جواه كاره للدين وبينطق بالدين. في فرق بين دي ودي. كذلك هناك كفر عملي اللي هو بقى ايه، من اتى امرأة في دبر سنتان في امتي وهما بهم كفر، من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، كل ده اسمه كفر ايه، كفر عملي غير الكفر الاعتقادي. الكفر الاعتقادي ده موضوع تاني مختلف. فالشاهد ان لما يجي الشيخ يقول اللي يفطر يوم يبقى كافر في رمضان، والتانيين بيقولوا لا، ده فلان امير المؤمنين، ده في ناحية وده في ناحية. بيقولوا على يعني واحد مثلا بيسب الدين وكاره للدين الى اخره، ده ولي. والتاني بيقول اللي يفطر يوم من رمضان يبقى كافر. السنة بين الاثنين دول، لا مع ده ولا مع ده. لكن تعرف من كلام رد ده على ده ورد ده على ده فساد كلام الطائفتين، والحق دايما في الوسط، لا افراط ولا تفريط، لا غلو ولا تضيع. مهم جدا ان احنا نفهم النقطة دي. يقول ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنة، نجي من الاول تاني، اهل السنة متفقون على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر، ومتفقون على انه لا يخرج من الايمان والاسلام، ومتفقون على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب. ثم بعد هذا الاتفاق بين اهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو انه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الايمان على مراتب ايمانا دون ايمان. هذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الايمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص ام لا، بعد اتفاقهم على ان من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافر. احنا اتفقنا خلاص اللي ربنا قال عليه كافر يبقى ايه، كافر. بس كفره ده مخرج من الملة؟ لا مش مخرج. امال يبقى ايه، كفر دون كفر. هي دي. اذ من الممتنع الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليه اسم الكفر. لكن من قال ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص قاله كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل الإيمان العمل في مسمى الإيمان، لأن الشيخ الطحاوي حنفي وابن أبي العز إيه مذهبهم أحناف، فده قول أبي حنيفة إن الإيمان هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق لنا. لكن قول أهل السنة قاطبة أن الإيمان قول وعمل، ها؟ يزيد وينقص. القول قولان، قول اللسان وقول القلب، وقول القلب اعتقاده، والعمل عملان، عمل الجوارح وعمل القلب، وعمل القلب الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا. ده لازم تحفظها لولادك ومراتك وعيالك وابوك وامك وتلقى الله بها. اقول تاني، الايمان قول وعمل، يزيد وينقص. القول قولان والعمل عملان. القول قول القلب، قول القلب هو اعتقاده، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، والعمل عملان، عمل القلب اللي هو الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والمحبة والإنابة، وعمل الجوارح اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. ومن قال إن الإيمان هو تصديق زي الإمام أبو حنيفة ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر والجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الإيمان بالإيمان، بعض الأعمال بالإيمان، كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنما سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. المقصود بيان أنه ليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب. أهل الحق أهل السنة ليس بينهم نزاع في أصحاب الذنوب، زي ما قلت لكم إن المصر على الكبيرة إن مات على ذلك فهو مسلم تحت المشيئة. فهمني؟ دي عقيدة، ده كلام لا يجوز الشك فيه. واحد زاني، واحد بيشرب خمرة، واحد بيشم هيروين إلى آخره، المصر على الكبيرة، مصر ما تبش، مات سكران بس موحد، بيقول ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الرجل حكمه ايه؟ مسلم، حكمه مسلم، حكمه ايه؟ مسلم تحت المشيئة. مسلم ايه؟ يعني ايه تحت المشيئة؟ ان شاء الله ادخله الجنة ابتداء. تقول لي من غير ما يتوب؟ من غير ما يتوب، وإن شاء عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة بعد ذلك. ده حكم إيه؟ مرتكب الكبير، حكم المصر على الكبيرة إن مات على ذلك. طب الأحاديث اللي فيها أنه كافر، يقول إن ده كفر إيه؟ كفر دون كفر، مش كفر المخرج من ملة، يبقاش مخلد في جهنم. يقول والمقصود بيان أنه ليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، وهذا أمر يجب أن يتفطن له. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة، وقد يكون معصية صغيرة، وقد يكون كفرا مجازيا أو كفر أصغر، وذلك بحسب حال الحاكم. اسمع، يقول الشيخ فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه أنه مستحق للعقوبة فهذا عاصم، وقد يسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفر أصغر. أما إن جهل حكم الله فيها مع بذله جهده واستفراغه وسعه في معرفة الحكم ولكنه أخطأه فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده على اجتهاده وخطأه مغفور. يبقى هنا الناس ثلاث أنواع، عشان دي قضية الإخوة، الحكم بغير ما أنزل الله حكمه إيه؟ فنقول إن في واحد بيقول ربنا ما يحكمش، ربنا سبحانه وتعالى الحكم اللي أنزله في القرآن والسنة ده بتاع أيام النبي، مفيش النهاردة، ده يبقى كافر كفر مخرج من الملة. لكن زي ما قلنا برضو إن ده تكفير صفات مش تكفير أعيان، وقلت لكم القصة بتاعت الشيخ الألباني، ها، إن لابد أن تقام عليه الحجة الرسالية، لأن اللي النهاردة لما تيجي تسأل الملك حسين، مسألة الشيخ الألباني كده، الملك حسين كافر ولا مسلم؟ ما بيحكمش بما أنزل الله. قال لهم هتقولي هنا وأنا أقول لكم ليه؟ لأن ممكن يكون الملك حسين حد ضحك عليه وقال له أنه مطبق الشرع، يبقى كده إيه؟ معذور، مؤمن، ما فيش مشكلة خالص. ممكن يكون حد قال له أنه هو مضطر، لأنه لو طبق أمريكا مش عارف تعمل فيه إيه، فهو حاسس بالاضطراب، يقول لك أنا نفسي أطبق شرع ربنا بس ما أقدرش أعمل. يبقى ده برضو إيه؟ معذور، مش كافر. ممكن يكون متأول، ممكن يكون جاهل إلى آخره، له أعذار. فلابد أولا من إقامة الحجة الرسالية ليه؟ وحفظتكم الجملة بتاعة القائد إلى تصحيح العقائد بتاع الإمام المعلمي اليماني، قال إيه؟ وكما أننا لا نحكم بالإسلام إلا لمن دخل في الإسلام راضيا مختارا منشرح الصدر بذلك، فلا نحكم بالكفر على أحد إلا أن يدخل في الكفر راضيا مختارا منشرح الصدر بذلك. أما إذا كان جاهل معذور، إذا كان مضطر يبقى معذور، إذا كان متأول يبقى معذور. يبقى الأولانية اللي بيقول ربنا ملوش حكم علينا ده يبقى كافر. اتنين، واحد عارف ان حكم ربنا ومتمكن من تنفيذ حكم ربنا، ولكن زي ما قلت لك كده لشهوة او رشوة، واحد اداله رشوة فحكم بغير ما انزل الله، ده عاصي. التالت ما يعرفش فاجتهد فاخطأ، ده له اجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لو أجر إيه؟ الاجتهاد. ما هو في أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، إذا ما أصابش يبقى خد أجر الاجتهاد الواحد. يقول الشيخ: وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل مخالفة المرجئة، بل من عمل ذنبا ضره فعله هذا الذنب. نكتفي على هذا المقدار، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.